يقول يا فضيلة الشيخ هذا السائل: ذهبت إلى أحد مراكز الألعاب لكي يلعب الأطفال، وعند شرائي للتذاكر أعطاني الرجل 3 كوبونات سحب على سيارة، فكتبت اسمي عليها وفزت بالسيارة، وقيل لي بأن هذه السيارة لا تجوز، أفيدونا بهذا العمل مأجورين. الجواب: هذا المكان، هذا المحل الذي وضع لألعاب الأطفال وجعلت عليه جائزة من ناحية السحب، لا شك أن هذا من أجل إكثار الزبائن لهذا المحل، وإذا كثر الزبائن كثرت النقود التي يدفعونها، وهذه السيارة التي جعلت هذا من أجل اجتلاب أكبر عدد ممكن يأتون إلى هذا المحل، لأنهم يريدون الحصول على هذه السيارة، وبناء على ذلك فلا شك أن هذا من القمار، وبالله التوفيق.